انا اتصنع يعني. وحالة كثير البدع الحوادث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكر أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة. قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. قال رحمه الله ايضا: اخبرنا الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه. طبعا محمد بن الضاح هذا احد ائمه المالكيه، واحد ائمه السلف، اظن انه توفي في اواخر القرن الثالث للهجره او اواخر القرن الرابع، وكتابه بعنوان كفار البدع، وهو مطبوع وهو من انفس الكتب المتعلقه في مثل هذه المسائل، وقد ذكر كثيرا من آثار السلف رحمه الله، وهو كتاب يعد كتاب منهج يبين منهج وطريق أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلال لا يحل فيها السبي والأموال. أي الفتنة التي تكون بالمقالات الكفرية فإن هذه هي الردة، ولذلك البدع التي تؤول الكفر عبد الله أشنع وأغلط من البدع التي لا تؤول ذلك، لأن فتنة الكفر يقول هي بدعة يحل فيها السبي والأموال، فإن المرتدين تسبى أموالهم، تقتل رجالهم، يعاملون معاملة الكفار، لأن الكفار قد يقبل منهم الجزية والمرتدون لا يقبل منهم الجزية بخلاف ما كانت بدعته ودون ذلك. نعم. قال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد قال أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال قال ابن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلانتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيدا. ثم ذكر في إسناده عن بعض السلف قال: لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب من أن يمنع اعتكاف شر. قال أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحداد عن الأوزاعي قال: وقوله لئن أرد أما ذكر لئن أرد رجل عن رأي سيء أحب إليه من اعتكاف الشهر، لأن أرد الرجل عن أمر السيء هذا نفي متعدي بخلاف اعتكاف الشهر، وهذه قاعدة دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة والقواعد الشرعية، وهي أن كل نفع متعدي فهو أعظم أجرا من النفع القاصد، ولذلك الرد على البدع مقارعتهم ونشر السنة أعظم من العبادة، كثرة العبادة، كثرة النوافل من الصيام والصدقة والبر والإحسان وما شابه ذلك. قال أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحداد عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من جميع صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا صرف ولا عدل، وكان الأسلام تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا به فنشر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على المسلم والملحد. نعم، هذا كلام الأوزاعي كلام نفيس، فيه التفريق بين المستسر بالبدعة وبين المذهل لها. الذي يظهر بدعة هو الذي يجب الرد عليه والإنكار عليه وبيان بدعته، لأن يقع الناس فيها، ففيها رد ودفاع عن السنة بخلاف من استسر بدعته. يعني رجل يدين بدعة لكنه لا يظهرها لا بقوله ولا بكتابته ولا يكلم فيها ولا يتكلم فيها، بل هو قد أضمرها فيما بينه وبين الله ولا يظهر منه إلا الأمر الطيب، فهذا يعامل بحسب ما أظهر. والقواعد والقاعدة أن الناس يعاملون بحسب ما أظهر، لكن مثلا ما أظهر الناس بدعة فهنا يجب الرد، يجب الرد وإلا يضيع الدرس ما مر معنا. نعم. قال قال ابن مروى بإسناده قال جاء رجل إلى حذيفة ورجل موسى الأشعري قال فقال أرأيت رجلا أرأيت رجلا ضرب بسيفه ضرب لله حتى قتل أنت في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. فقال حذيفة استفه من الرجل وأفهمه ما تقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالثة قال والله لا أستفهمه. فدعا به حذيفة فقال رويدك وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة وإن لم يسج الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال كل لنفسه بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. نعم الإنسان قد يقاتل لكنه إذا قاتل على الباطل فهو في النار وإن قاتل على الحق فهو في الجنة. فقد يظن أهل الباطل أنهم على حق, يعني ما يقاتل أهل الباطل على باطلهم إلا وهم يظنون أنهم على الحق, لكن هذا لا يعفيهم من المساءلة ولا يعفيهم من المساءلة بين يدي الله تبارك وتعالى بوضوح الأدلة. ولذلك القتال على الباطل ليس بحسب اعتقاد الإنسان وإنما بحسب الأدلة من الكتاب والسنة. قال ثم رجل من ساده عن الحسن قال لا تجادل صاحب بدعه فانه يبدل كلبك. قال ثم ذكر من ساده عن سفيان الثوري قال من جار صاحب بدعه لم يجلب نكته اما ان يكون فتنه بغيره واما ان يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله النار واما ان يقول والله ما ابالي ما تكلمون واني واثق بنفسي فمن امن الله على دينه طلبه عين سلبه اياه. هذا كلام جميل, هذه في آفات مجالسة أهل البدع وأنها لا تخلو مجالسة من إحدى ثلاث كما قال الثوري. قال إما أن يكون فتنة لغيره, الإنسان إذا جالس أهل البدع وجالس أهل الأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة الزائفة عن الحق جالسهم, فإن الناس إذا رأوا صاحب السنة رأوا العالم مع هؤلاء من غير نكير قالوا إيش هؤلاء على الحق, فلو لم يكونوا على حق ما جالسهم هذا العالم ما جالسهم هذا الداعية هذا الطالب فيكون فتنة, أو أن يقع في قلبه شيء أي من فتنتهم وضلالتهم فيزل. والإنسان لا يمع نفسه طرفة عين لا يمع إيمانه ولذا قد يلقى عليه الشبهة ثم لا يستطيع رده فيعاقبه الله جل وعلا بجلوسه, أو كما قال وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق من نفسي. فهذا والعياذ بالله آمن على نفسه, هذا أمر خطير جدا أن يأمن الإنسان على دينه ويظن أنه على بمأمن. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك من أمن الله على نفسه طرفة عين سلبه الله إياه. فإذا الجلوس مع البدع ومع الجماعات الضالة المنحرفة الزاغة عن الحق هذا لا يجوز إلا وفق ضوابط معينة, وإلا فإن السلف رحمه الله أنكروا على مثل هذه الأمور. ولا فرق بين أن تكون فرقة كالأشاعرة أو المعتزلة وبين أن تكون جماعة كالجماعات اليوم الضالة التي لا تجتمع لا على السنة ولا على التوحيد. هذه الجماعات اليوم المنتشرة في بلاد الإسلام لا ليس عندها لا سنة ولا توحيد ولا تقيم وزن لا للكتاب ولا للسنة ولا يدعو إلى توحيد ولا للسنة فضلا عن محاربة السنة محاربة أهلها, فهؤلاء من أهل البدع. نعم. قال ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. كم من الناس من يفعل هذا, يأتي إلى أهل البدع وأصحاب الجماعات يوقرهم ويثني عليهم ويبش في وجوههم لا لغرض الدعوة وغرض البيان الحق واتخاذ ذلك وسيلة إلى كسبهم حتى يبين لهم الحق, فإن سمعوا وإلا أظهر عداوة لهم وأظهر النكير عليهم لا, وإنما لأجل مصلحة دنيوية. فتجد بعض الناس يظهر في صفحات الجرائد مع بعض الجماعات وهكذا الضحكة قد ملأت الفم, ولا شك أن هذا تضليل. نعم. قال أخبرنا أسد قال حدثنا كثير أبو سعيد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد ولا نعرف أحدا جالس هؤلاء وانبسط معهم إلا تغير فكره, لا نعرف أحدا ينبسط مع هؤلاء من غير نكير إلا وتجد بعد مدة تغيرت أفكاره, والبعض يصبح يناقش يناقش ويجادلك، وهذا من آفات الجلوس مع أرباب الجماعات الضالة. نعم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمر أن يلبسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. الفقهاء الذي هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد أئمة التابعين المشايخ. نعم. قال أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. إبراهيم النخعي. نعم. قال أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. كان السلف يعرفون صاحب البدع إما بمقالته وإما بمجالسته، فمن جالس أهل البدع مع وجود أهل السنة جالسهم وأصبحوا أخدانه وأصدقائه وأصحابه من غير غرض الدعوة وغير ذلك فهذا ملحق بهم. نعم. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوم الرجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج، فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج، قال فقام بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك ألا خرج، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج، فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن يخرجه من قلبي فلا أستطيع. وهذه قد تكون عقوبة من الله الذي جالس هؤلاء ويصغي بأذنه إلى شبه هؤلاء، قد يعاقبه الله تبارك وتعالى بأن لا يجد لهذه الشبهة جوابا، وهذا من التعرض الفتنة، وهذه قاعدة في الشريعة أن الإنسان لا يعرض نفس الفتنة، وقد عاب الله جل وعلا على من سأل ذلك، قال ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وإذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال ربنا لما كتبت عن القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هؤلاء سألوا الجهاد في أول الإسلام، فلما كتبه الله جل وعلا فرضه عليهم في المدينة تقاعسوا عن ذلك، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاصبروا واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموه فاصبروا. فالإنسان إذا لم يتعرض الفتنة وإنما عرض له أعانه الله، وأما من تعرض لها فإنه يشك أن يفتنه الله تبارك وتعالى. ذلك السلف ما تعرض إلى هؤلاء، خلاص الحق عندهم بين أيديهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد صحت عندهم وتوافرت وتظاهرت الطرق وثبت ذلك من قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام وعندما أثار الصحابة والسلف، فما الحاجة ليسمع كلام فلان وفلان؟ وماذا سيأتي كلام فلان؟ وماذا سيأتي فلان؟ بماذا سيأتي؟ ولذلك متى ما اتضع عندهم الحق ما احتاجوا لنسمع وخافوا على إيمانه، ونساء لا يمنع نفسه. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا ضمرة عن سودة قال سمعت عبد الله بن قاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه، قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. من فوقه فوقه آخر السهم، السهم ما يرجع لفوق، السهم يتجه فوق الخلف، فهؤلاء إذا دخلوا الدين وخرجوا لا يرجعون إليه، وهذا في عامة البدع أن كل من دخل بدعة وانغمس فيها لا يكاد يرجع، ومن رجع فإنه لا يرجع سليما، في الغالب أنه تبقى بقايا لا سيما إن نشا البدعة فترة من عمره. نعم. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه. حماد بن زيد عن زيد هذه ما تصلح، حماد بن زيد تلميذ أيوب، ولا أظنه إلا زائد عنه. نعم. قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يبلغون من الإسلام لا يعودون فيه. قال: ثم روى بسادي عن حذيفة أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه، ثم قال: إن هذا الدين قد استضاء هذه الحصاة، ثم أخذ كفة من تراب فجعل يدره على الحصاة حتى واراها وغطاها. ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بإسناده، قال: أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم إليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى عن الأوزاعي: فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ يتكلمون في ذاك الزمن، كيف بزماننا اليوم؟ وذاك يقول يونس بن عبيد أحد أمة أو صغار التابعين، يقول: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا. ومن إذا عرفت السنة بينت السنة عرفها غريب، قالوا: أغرب منه من يعرفه أصلا. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سليمان بإسناده عن علي أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة أعشار الناس ينكرون الحق. نعم. قال: أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال: حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال: أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال: وضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النترة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك، وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك تكون إن شاء الله تعالى. هذه تدل على غربة الإسلام. قال: حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا نشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. قال: أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا. قال: حدثني إبراهيم بن إسناده عن عبد الله بن عمرو قال: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. والعصمة هو بالكتاب والسنة، توكل على الله وأن يتعلم العلم الصحيح وأن يحرص على ما يخاف. نعم. قال: قف تأمنا رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين في حضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ يعني هذه الآثار كلها عن بعض الصحابة، وكبار التابعين تكلموا عن غربة الإسلام في زمنهم، فكيف في زمن الشيخ رحمه الله؟ نعم. قال ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قال قلت قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا ظهرا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسا ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. وفسره النبي عليه الصلاة والسلام قال من الأصحاب فإنكم تجدون عن حق أعوانا وهم لا يجدون عن حق أعوانا. فالإنسان اليوم كل من أتى بقول جديد قال أنا غريب ويصف نفسه في غربة، لكن مسألة الغربة ليست على هذا النحو. الإنسان إذا أراد أن يعرف نوع الحق فينظر في أدلة الكتاب والسنة وما عليه العلماء والسلف. فمن وقف على الكتاب والسنة ونظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى أقاويل الصحابة وإلى العلماء الربانيين أهل العلم أهل التقى والصلاح وسار على دربهم ورأى الناس يخالفونهم فهو في غربة ولا يضر من خالفه ولو كان أدخل الناس. لكن ليس كل من ابتدع قولا جديدا قال أنا في غربة. قد كم من الناس يدعي غربة حتى أهل البدع إذا لم تكن الصولة والجولة لهم قال نحن غرباء، وإنما الغريب من كان على الكتاب والسنة وخالفه الناس. لكن لا يحدث الإنسان قولا جديدا بل ينظر إلى هدي العلماء طالما أن هناك علماء ربانيين فينظر ولا يخرج عن أقاويلهم ويبتدع منهجا جديدا وقوانا محدثة ما سبقت أو ما سبق أحد إليها. فهذا وضابطه طالما الإنسان على الكتاب وعلى السنة وعلى آثار الصحابة على فهم العلماء الربانيين المعروفين لما أدركناهم فهو على الحق ولو خالفه أكثر الناس. قال ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء ثلاثا. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. قال أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حتى ينكر حين ينكر ويعملون بالسنة حين تكفر. هذه علامة الغرباء يتمسكون بالكتاب وبالسنة ويدخلوا في السنة كما ذكرنا قالوا الصحابة حين داخلوا في السنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الذين يصلحون إذا فسد الناس. طبعا هذا الحديث التي فيها فضل الغرباء تدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة بل قد يكون أهل الحق قلة فيكون غرباء بالنسبة لأهل الباطل. نعم. قال هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل محمد بن وضاح رحمه الله. وهو كتاب نفيس جدا أنصحكم بقراءته وهو كتاب منهجي فيه أحاديث وآثار كثيرة وكلام جميل لابن وضاح رحمه الله. نعم. قال فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل. هي الغربة وقعت الغربة حصلت في عهده. نعم. حتى قال ابن القيم رحمه الله الإسلام في زماننا أغرب منهم في أول ظهوره. قال فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس وهي الاقتداء بالكثرة والسواد أكبر والنفرة من الأقل. لا يتبعون الحق. إنسان فما الدليل؟ قال الناس. وأما صاحب الحق إن قلت له ما الدليل؟ قال الله كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس، قال ابن سيرين، قال فلان كذا. أما أهل الباطل فقالت لا، أكثر الناس الأشاعرة أكثر الناس. طيب هات لي أثر، هات لي دليل، هات لي من وافقك ومن قال مثل قيلك، ما وجد، وإنما يحتج بكثرة. أما صاحب الحق فلا يحتج بكثرة، إنما يحتج بالدليل. نعم. قال فما أقل من سلم منها، فما أقل من سلم منها ما أقل. قال والنفس بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. حواريون يعني أنصار. نعم. قال وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى ما نقلته والحمد لله رب العالمين. نعم. وفي الحديث يهتدون بهديه ويستنون بسنته دل عن الحواري أن حواري النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه هو الذي يهتدي بهدي واستن بسنته، وهذا الذي مرتضى الله جل وعلا به هذا الحق. قال يهدون بأمرنا، جعلنا منهم أئمة يهدون بماذا؟ بأمرنا، أي يهدون بالكتاب وبالسنة، وبهذا كانوا أئمة، فإنهم يهدون الناس ويرشدونهم بالكتاب والسنة. نعم. قال وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها هو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن. وقد سجن الشيخ 7 مرات، شيخ الإسلام سجن 7 مرات وتوفي وهو في السجن، وكان في بعض هذه المرات كان ينقل من السجن الإسكندرية إلى سجن القاهرة إلى دمشق، فابتلي بلاء عظيم، كل ذلك من أجل خصومه أو بسبب خصومه. نعم. قال وقال أبو إسماعيل الأنصاري يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن رأيك، ولكن يقال لي اسكت عن مقالك، أي هم ما يضرهم إن ترجعت عن رأيك ما رجعت، الذي يغيظهم أن ترد على من خالفك. أما لو اعتقدت ما اعتقدت ولو خالفت الاعتقاد ما تحركوا ما حركوا ساكنوا إليك. ولذلك ما عاد الناس أو المشركون النبي عليه الصلاة إلا بعد ما أظهر النكير عليهم، فلما أنكرهم أنكر عليهم وسفه أحلامهم وحكم بكفرهم. ولذلك لما أتوا إلي بطالب ماذا قالوا؟ قالوا سفه أحلامنا وعقولنا وضلل أباءنا وأجدادنا. فمن هنا ايش وقعت العداوه، والا لو مكث النبي عليه الصلاه والسلام على التوحيد من غير ان ينكر عليهم ويتبرأ منهم ما عدوا. فهذا ابو اسماعيل يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن رايك، ولكن اسكت عما خالفك. ولذلك ثاني اذا رد على البدع عودي، لكن هذا سبيل الانبياء. نعم. قال احببت ان انقل اولها لعظم من فعل. قال رحمه الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الناسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان وأدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق، جعلهم من لدنه ما ينصر به من السلطان، سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان، وسلطان حقق القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران، ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر واليقين. صبر وإيقان، والصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا آيات يقينون. فمن كان على الحق وعلى يقين الحق وصبر في الدعوة نال الإمامة. نعم. قال والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلام، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، لكن بما اقتضت حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والكفار، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. فقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يحوطون الطالب الغالب، وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود من ما يهواه من خير الدنيا. فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذا من حكم الله تبارك وتعالى في إيجاد الكفر وأهل الضلال حتى يظهر المؤمنون المجاهدون، وهذا ما يحبه الله. قال: وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله يحب المحسنين. قال: فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء بحقه يقضي به إلى قبيح المآل. فكيف إذا تام ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت كل دين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. هذا أعظم ابتلاء، أن يبتلى الإنسان في أصول الدين، كما ابتلي الإمام أحمد رحمه الله، كما ابتلي شيخ الإسلام. فإنما ابتلوا لا لمسألة فقهية فقط، وإنما ابتلوا في أصول الدين، في التوحيد، في متابعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الابتلاء هو ابتلاء الأنبياء. الأنبياء صراعوا مع قوم على التوحيد وعلى الاتباع، فهذا أعظم ابتلاء، وهذا ابتلاء الصديقين، ابتلاء أولياء الله جل وعلا. نعم. يعني الشيخ كأنه يرجع الصبر، أن هذا المقام يحتاج إلى الصبر، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله، فحمى الله جل وعلا به حوزة الدين. نعم. قال: فالحمد لله حمدا كبيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. هذا كلامه بالسجن رحمه الله، ما استجاب لدعوة أعدائه، ولم يداهنهم، ولم يثق ما أوجب الله عز وجل عليهم بيان الحق، بل صبر على ذلك وعلم أن هذا من كلام الله وأن هذا من محن الأنبياء والمرسلين. نعم. قال: انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه الله في الرسالة المذكورة وهي طويلة. قال: ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز. حشيشة المخدر. نعم. قال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يذكر بين المسلمين. لإجماع المسلمين على تحريم الحشيش، فإن أخبث العياذ بالله من الخمر، وقال مثلا كل مسكر خمر، فهي داخلة بالخمر وهي أخبث الخمر، فمن استحله وراها حلالا فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. قال: وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني، وسواء اعتقد، لأنه لا يقبل منه إلا أن يرجع إلى الدين أو السيف، لا يقبل منه البقاء على الدفع، خلاف اليهودي والنصراني دفع الجزية بقي على دينه. نعم. قال: وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق، وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، فاتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جريوا، وإن أقروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلت من كلام الشيخ رحمه الله. وهذا قدام بن مطعم رضي الله عنه تأول هذه الآية، فلما سأل عمر تأول وذكر هذه الآية، أي فهم منها أن الذي آمن وعمل الصالحات ليس عليه جناح فيما طعم أو شرب، وسأله هل كان يقبل التحريم، فقال نعم نعلم أنه حرام، لكن ظن أنها رخصة لمن آمن واتقى ولذلك جلد ولم يقتل. نعم. لكن الشاهد منه أن الصحابة أجمع على أنهم إن استحلوا الخمر قالوا هي حلال أصلا، ليس بحرام أنهم يقتلوا، فدل على من استحل الحرام المجمع عليه فإنه كافر. قال: فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير ينسب إليه. قال: فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير معين لمثنيا إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويدعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد. طبعا قول مقصود إذا جاهر بسب دين الأنبياء، ما في أحد جاهر بسب دين الأنبياء، لكن مراد به جاهر بسب التوحيد، أي يسب ما عليه الشيخ رحمه الله وما دعا إليه وهو التوحيد، هو دين الأنبياء، فحقيقة ساب بهذه الدعوة هو ساب للتوحيد. من سب الدعوة ومن سب كما يسمى الوهابية، إذا علم بدعوة الوهابية كما يسمونهم اليوم وأنها الدعوة إلى أفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ الشرك وسب ذلك، فسب دين الأنبياء ومن سب السلفية وهو يعلم أن السلفية اتباع السلف هذه الأمة وعدم تقديم قول على قال الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فهذا سب لمذهب السلف وطريق السلف. نعم. قال: وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حل هذه الخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إلا يتوبوا، وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه، والله أعلم. قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني استحلال الشرك والعياذ بالله أخبث وأعظم استحلال الحشيشة، إذا كان شيخ الإسلام نقل إجماع المسلمين على أن من استحل حشيشة فهو كافر يستثاب، فإن تاب ولا قتل ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مقام المسلمين، فكيف من استحل الشرك والعياذ بالله وقام الحجج، أو من سبه أو سب التوحيد وطعن في أهله، أو من أنكر على من لم يسب أهل التوحيد، لا شك أن هذا أن كفره هؤلاء أعظم، وهذا كلام في الإسلام إنما هو في ناس معينين، كل من قام من فعل ذلك فهو كافر. وبهذا قد انتهت هذه الرسالة النافعة في بيان كفر من ترك التوحيد، وأنه يكفر عينا وأنه يكفر عينا، والرسالة أصلها الرد على من منع من تكفير معين ونسبه لشيخ الإسلام وابن القيم، فرد الشيخ رحمه الله بهذا الكتاب على هذه الشبهة المتهافتة. نعم، وبهذا نختم. إذا في سؤال قبل أن ننتقل إلى ما بعد. نعم. سؤال مشتين. بالنسبة لبعض المشايخ يروحون عند بعض البدع وكذا، والله يعني لهم دروس أو كذا، يعني هذا السؤال. السؤال الثاني، هل من عند القنوات الفضائية في برامجها التي تحارب أو يعني تضرب بعض الشبه تعرف المجال السهل كذا؟ أما الشق الأول فإن كان هذا الذي يذهب إلى هذه الجماعات ليبين السنة ويدعو إلى السنة ويعلمه بالتوحيد الذي تركوه وجهلوه فهذا لا بأس به كما قال العلماء. أما كان سيذهب لهم ويعلمه أخلاق وبر الوالدين هذا ما يصلح، هذا فيه تكثير سوادهم وفيه إلقاء الشبهة على أهل السنة وعلى العامة وفيه السكوت عما يجب عليه من الإنكار عليهم وبيان الحق لهم. فالجماعات هذه يندعوك وكنت أنت الذي ستتكلم عنه باختيارك وتتكلم عن التوحيد وعن السنة عما تركوا، فهذا فرصة أن تبين لهم ما إيش ما لم يسمعوا، أن تعلمهم. هذا سلم من حاجة أخرى. أما الذهاب معهم وتكفير سوادهم والكلام في أمور عامة تشترك أنت وهم وحتى الرافضة معهم لا شك أن هذا خطأ، هذا خطأ وليس على هذا طريق الصحيح. وأما القنوات التي فيها هذه الشبهات فمثل مبتدأ، فيصغاء الإنسان مثل هذه القنوات وأن يسمع من الذي يقولونه كمن جلس مع صاحب لا يسمع. العلة واحد، العلة واحد. طيب ننتقل إلى الرسالة التي بعد ذلك.